أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن المغيرة بن شبل قال: قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي، ثم حللت عيبتي، ثم لبست خلتي، ثم دخلت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب. قال: فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فرماني الناس بالحدق، فقلت لجليسي: يا عبد الله، ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، ذكرك آنفا بأحسن ذكر. فبينه هو يخطب إذا عرض له في خطبته وقال: يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذي يمن، ألا إن على وجهه مسحة ملك. قال جرير: فحمدت الله عز وجل على ما أبلاني. وقال جرير: ما حدبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهه. وقال رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا في خثعم يسمى كعبة اليمانية، فنفرت إليه 70 و100 فارس من أحمس، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، وقال: اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا. فأتاها جرير فحرقها بالنار، وبعث جرير بشيرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي بعثك بالحق ما أتيتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب. فبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات. صحابي آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها صاحب ترتيب المسند على حروف الأبجدية، وهو جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه. جرير ابن عبد الله رجل من بجيلة، وكان سيد قومه رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان كالملك في قومه. وأسلم جرير وتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يذكر جرير أنه لما دنا من المدينة أناخ راحل، قال: ثم حللت عيبتي، ثم لبست خلتي. والعيب بمعنى الصندوق الذي فيه الثياب، كأنه يقول لما جاء للمدينة أثر السفر باجي عليه، لا يتنظف الأول ويتجمل ويلبس أفضل الثياب ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة حسنة. فحل عيبته بمعنى فك الصندوق أو الحاجة اللي فيها الثياب. قال: ثم لبست حلتي، تزين، ثم دخلت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب. هو دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب كأنه في درس يعطي الناس موعظة صلى الله عليه وسلم. وهنا أثناء ما النبي صلى الله عليه وسلم بيعظ الناس تكلم كأنه وحي من الله سبحانه وتبارك وتعالى، يقول إنه سيدخل عليكم من هذا الباب رجل عليه مسحة ملك. رجل عليه مسحة ملك، هذه كلمة لا يعني المعنى إنه رجل جميل، هيئته جميلة. والعادة في الناس لما يشبهوا إنسانا حسنا جميلا يقول عامل زي الملائكة، شكله جميل كالملائكة، ولما يقول إنسان قبيح يقول شكله وحش زي الشياطين. فهذه كلمة عند الناس معروف، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رجل هيئته جميلة وشكله جميل، وهو كان جميل جدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. حتى إن عمر كان يقول إن جريرا يوسف هذه الأمة، يوسف رضي الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هذا النبي العظيم الجميل كان غاية في الجمال. فكان عمر يقول عن جرير بن عبد الله أن جريرا يوسف هذه الأمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما دخل المسجد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، سلم فإذا الناس يرمونه بالحدق، يعني كل المسجد بيبص عليه وهو داخل المسجد، فإنه استغرب من هذا الشيء إنه ليه بيبص عليه. فسأل الجليس: هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل بيبص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، ذكرك آنفا بأحسن ذكر، ذكرك يعني بأفضل ذكر ذكرك النبي صلى الله عليه وسلم. بينه ويخطب إذا عرض له في خطبته، يعني كأنه نزل عليه الوحي أثناء ما هو بيخطب صلى الله عليه وسلم، فأطع الخطبة وقال للناس ذلك ليذكر فضل جرير رضي الله عنه. قال: يدخل أو سيدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذي يمن، من خير يعني رجل من رجال اليمن من أفضل أهل اليمن هذا الذي يأتي. ألا إن على وجهه مسحة ملك، ألا إن يعني شكله هيئة جميلة ومنظر وشه جميل رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال جرير: فحمدت الله عز وجل على ما أبلاني، يعني على ما أعطاني سبحانه تبارك وتعالى من جمال هيئة ومن جمال منظر ومن ذكر حسن عند النبي صلى الله عليه وسلم، حمد الله. ويذكر جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحجبه منذ أسلم، من ساعة ما أسلم ويأتي هنا ينزل الناس على منازلهم. جرير رجل في قوم ملك في قومه، لما يجي للنبي صلى الله عليه وسلم ويجي المدينة هيعملوا معاملة إيه؟ إنه هنا معامل قدر الإنسان، وهنا ينزل الإنسان على قدره. هذا تأليف للناس، تأليف لمن وراءه. وعادة الناس إنه إذا ذهبوا في وفد معهم سيدهم، سيدهم ده أحسن الإنسان استقباله يفرحوا مستقبله، إذا أساء استقباله يزعله حتى لو أحسن استقبالهم هم، إن هذا لم يسوروه فيما بينهم إلا لكونهم يعرفون له فضله. فلذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم أنزل جديرا منزلته أنه رجل ملك في قومه أو رجل سيد قبيلته وله يعني منزلة عند الناس، فأنزله النبي صلى الله عليه وسلم أحسن المنزلة، وكان إذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم تبسم في وجهه عليه الصلاة والسلام. يقول جرير: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلاصة؟ بيت في خسعم قريب من اليمن يسمى بالكعبة اليمنية، يسمى بالكعبة اليمنية، يبقى مكان أوسان يعبدون فيه غير الله سبحانه وتبارك وتعالى. ده اللي كان باقي في هذا الوقت من المشركين في قرب اليمن. فجرير بن عبد الله رضي الله عنهم قال: نفرت إليه في 70 و100 فارس من أحمس، أحمس قبيلة إخوات بجيلة، بجيلة اللي هو منهم الجرير بن عبد الله البجلي من بجيلة، والتانيين قوم هم أحمس إخوة لهم، فينسبون إلى أو رهط جرير ينتسبون إلى هؤلاء بأخوة بينهم في النهاية من أنمار. جرير بن عبد الله كان في عيب، كان فيه هو رجل ملك ورجل سيد ورجل جميل ورجل قوي، لكن ما يثبتش على الخيل، أما يركب الحصان يؤهر الحصان ما يثبتش على الخيل. فهو شكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أنا أذهب كما تأمر، أذهب إلي مخل 170 فارسا، ولكن المشكلة إنه بيثبتش على الخيل، بيقع إذا ركب على الحصان. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه ذلك، فتحدث هنا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وكرامة لجرير رضي الله عنه، يضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدره عليه الصلاة والسلام، الضربة أثرت في صدره. هنا بيقول: حتى رأيت أصابع النبي صلى الله عليه وسلم في صدره، يعني أثر أصابع النبي بضربة كان قوي في هذه الضربة، الضربة تثبت هذا الرجل، ضربة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فيثبت ما أعشى أبدا على الفرس بعد ذلك. كرامة شفناها مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف صنع مع جابر في حديثنا بالأمس، وهنا مع جرير بن عبد الله رضي الله عنه، فإذا به يصير بطلا فارسا لا يقع من على الفرس بعد ذلك رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له: اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا، اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا. فطار جرير بن عبد الله ومن معه إلى الذي الخلصة ودمروه، كسروه وحرقوا هذا المكان اللي فيه الأوثان. قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا يبشره، قال: ما أتيتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب. الكعبة اليمنية اللي كانوا يعبرون فيها الأوثان والأصناف حرقها جرير ودمرها حتى جعلها كالجمل الأجرب. بيقول: فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس، يعني اللي كانوا مع جرير رضي الله عنه أريب أولاد عمومته وجرير فيهم رضي الله عنه، دعا لهم بالبركة 5 مرات صلوات الله وسلامه عليه. فيما جاء عن جرير رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وعلى أن أنصح لكل مسلم، وعلى أن أنصح لكل مسلم. هذه البيعة، وهذا الحديث الصحيحين بهذا اللفظ، أن جرير رضي الله عنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يعني يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم ويطيع كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتولى أمرهم، وعلى أن أنصح. هنا بقى زيادة في البيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخذها على جرير، وكان يبايع كثيرين من الصحابة على ذلك، يبايعهم على إنه على نصيحة ويقول لنا الدين نصيحة، وكان يبايع البعض من أصحابه على ألا يسألوا الناس شيئا، إنك ما تطلبش من حد شيئا. فهذه أنواع من البيعات فبايع النبي صلى الله عليه وسلم جديرا على السمع والطاعة، قال وعلى أن أنصح لكل مسلم، كل مسلم أنصحه. فيقول الراوي عنه: وكان جرير إذا اشترى الشيء وكان أعدب إليه من ثمنه قال لصاحبه: تعلمن والله لما أخذنا أحب إلينا مما أعطيناك، كأنه يريد بذلك الوفاء. هذا شيء عظيم جدا، يعني مين يعمل هذا الشيء اللي بيعمله جرير؟ البيع النصيحة، انك تنصح. طيب انا رحت اشتري من البياع الشيء، العادة المشتري عايز احسن حاجة، عايزها باقل ثمن، اي احسن حاجة باقل ثمن، كل الناس يريدون ذلك، وجرير ايضا. ولكن جرير بعد ما يشتري ودفع الثمن لصاحبه واخذ الشيء، يقوم هنا يتذكر النصح لكل مسلم. طيب انصح البياع ده، خد بالك الحاجة اللي انا فعلك ثمنها تسوي اكثر من كده، الحاجة اللي أنا واخدها منك تسوي أكتر. العادة نقول قلل لي الثمن، لا ما تسويش. لا. يقول له: أنا بيعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، أنا بنصحك بذلك، عايز ترجع في كلامك ارجع في كلامك، لكن الثمن اللي أنا دفعه أقل من ثمن السلعة اللي أنت بيعها لي. هذا عجيب جدا. فكان الناس يتعجبون لجرير رضي الله عنه، حد يعمل كده في البيع والشراء؟ بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، ده مسلم من المسلمين البياع، بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. يمكن جرير بن عبد الله كان يرى إنسانا يبتاع جملا، يشتري جملا والجمل في رجله حال، البايع راضي والمشتري راضي، وجرير هو شايف الشيء من بعيد، فيروح خد بالك الجمل ده في رجله حال، طب انت مالك يا جرير؟ لا، انا بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه. اخلاق اصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، كيف كانوا يصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يصنع بعضهم مع بعض رضي الله تبارك وتعالى عنه. جرير ابن عبد الله اعتزل الفتنة اللي القتال اللي حصل بين الصحابة، وسكن في مكان اسمه خرقسية حتى توفي رضي الله عنه في سنة 54 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الصحابة جعفر ابن أبي طالب، وذكرنا أن الترتيب بحسب ترتيب الألفبائي، ترتيب المعجم الحروف الأبجدية ما هوش على ترتيب الفضل، فلذلك يذكر فيه إنسان ممكن يكون أقل فضلا من الذي يلي. هذا جعفر ابن أبي طالب الشهيد الطيار ذو الجناحين رضي الله تبارك وتعالى عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. جعفر ابن أبي طالب وأولاده رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول عبيد الله بن أسلم مولى النبي صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لجعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه: أشبهت خلقي وخلقي. وكما قدمنا قبل ذلك، يعني الذكر الصحابة مش ذكر سيرة، مش تاريخ، هنا ما يصلحش المسند أن يكون تاريخ، هذا التاريخ له كتب التواريخ وله كتب التراجم، لكن صاحب الشارح أو صاحب ترتيب المسند ذكر أسماء الصحابة وما جاء في فضلهم في المسند، فلا يصلح أن نقول هو ده كل اللي جاء في جرير بن عبد الله، ولا هو ده كل اللي جاء في جعفر، لا لا لا، هذا مش تواريخ، ده بس دول ذكروا في المسند وذكر فيهم هذا الشيء. ولو ذكرنا فضائل هؤلاء لا قعدنا سنين طويلة جدا نتكلم عن هؤلاء في فضائلهم، ولكن دي نبذات يسيرة عن فضل هؤلاء رضي الله تبارك وتعالى عليهم. هذا جعفر ابن أبي طالب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، كان أشبه الناس بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، في الخلق في الهيئة الجسمانية في المنظر البدني، كذلك في خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ده أخذ فضل عظيم جدا، يشبه النبي صلى الله عليه وسلم أجمل خلق الله عز وجل. قال يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام: أجمل من في عصره، وأجمل الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم أجمل من على الأرض عليه الصلاة والسلام. يشبه جعفر بن أبي طالب خلقا وخلقا، ده فاز بأعظم المكاسب. أخوه علي بن أبي طالب كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم خلقا وقوة وشجاعة، لكن خلقا لا، ما كان شكل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض عليه، كان أصفر في سمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، إنما هذا جعفر أخو علي رضي الله عنه كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا رضي الله عن الجميع. ولا شك أن عليا أفضل من جعفر، ولكن المقصد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك: أشبهت خلقي وخلقي رضي الله عنه، أعظم شهادة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام لجعفر. يقول أبو هريرة: ما احتذى النعال ولا انتعل ولا ركب المطايا ولا لبس الكور من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر بن أبي طالب، يعني في الجود والكرم. وصحيح صحيح كان من أكرم خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى، يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المساكين يذهبون إليه، كأن أبو المساكين هو جعفر هذا رضي الله تبارك وتعالى عنه، يذهبون إليه منهم أبو هريرة. يمكن أبو هريرة كان فقيرا جدا، كان فقيرا جدا، وكان يذهب ليتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، مواظب على حضور النبي صلى الله عليه وسلم، مما يعطله عن الاكتساب والذهاب في طلب الرزق. فيمكن يأتي عليه أيام لا يأكل، ومن شدة الجوع يقع، يغشى عليه، يغمى عليه من شدة الجوع رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولعله يعني يعرض لبعض الصحابة، سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديث كذا وكذا، يمكن يسمع منه هذا الحديث وبعد يمكن يعزمه عنده ولا حاجة، ما ياخدوش باله. الوحيد الذي كان ياخد باله هو هذا الرجل العظيم رضي الله عنه، جعفر ابن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، اللي كان ينتبه للفقراء وينتبه للمساكين. يمكن أبو هريرة يقول ذهبت لأبي بكر فذكرت له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ما انتبهش. قلت لعمر كذا، ما انتبهش. ذهبت لذلك، قال تعال يا أبا هريرة تعال، ونادى معه كم واحد وذهب إلى البيت. وكان يقول أبو هريرة كان أحيانا يخرج لنا العكة من السمن، ما فيش فيها إلا شوية صغيرين، يأخذوها يعصروها يطلعوا منها السمن اللي فيها فيأكلوا ما فيها. فكان من أكرم خلق الله رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك أبو هريرة يقول إني ما شفتش واحد كما هو يعبر، ما احتذى النعال ولم تعل ولا ركب المطايا ولا لبس الكور الإمامة، يعني من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر، يعني ما شفتش حد على وجه الأرض أفضل ولا أكرم من جعفر بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه جودا وكرما. يقول عبد الله بن جعفر، هذا ابنه عبد الله، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا استعمل عليهم زيد بن حارثة وقال إن قتل زيد أو استشهد فأميركم جعفر، فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد الله، فإن قتل فقال أميركم عبد الله بن رواحة. فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قام على الناس على المنبر وهو يبكي تزرف عيناه صلى الله عليه وسلم، يقول أخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل، استغفروا له فاستغفروا له. قال ثم أخذ الراية جعفر رضي الله عنه، قال فقاتل حتى قتل، فاستغفروا له فاستغفروا له. قال ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل، فاستغفروا له، وهو يبكي صلوات الله وسلامه. ثم قال أخذ الراية من غير إمرة خالد ابن الوليد، يعني أنا ما أمرتوش، ولكن أنا مبسوط أنه هو تولى ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان في من أولى من خالد رضي الله عنه، أشار به النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أعطى الراية فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا بعد ما ذكر ذلك، قال في خالد إنه سيف من سيوف الله خالد بن الوليد، ففتح الله عليه. قال فأمهل، ثم أمهل آل جعفر ثلاثة أن يأتيهم. هنا آل جعفر زوجته كانت أسماء بنت عميس زوجة جعفر، وكانت سيدة فاضلة عظيمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، كانت لجعفر وتزوجها بعد جعفر أبو بكر الصديق، وتزوجها بعد أبو بكر الصديق علي بن أبي طالب، فكانت امرأة زوجت ثلاثة الأفاضل دول، لا شك أنها امرأة عظيمة رضي الله عنها. الغرض أن هذه المرأة مع أولادها، أولاد صغار، أولاد جعفر، يبكون عليهم. وداع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصحابة أن يصنعوا له طعاما، قال اصنعوا لأبي جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم، يعني المرأة وعيالها حيجب ويقلونين، اصنعوا لهم طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. لم يذهب إليه مباشرة صلى الله عليه وسلم، يعني يمكن لما يروح في أول يوم المرأة بتبقى يعني شدة حزنها على زوجها مش صبرا أن حد يكلمها. فلذلك من أدب النبي صلى الله عليه وسلم الجم العظيم أن لا الأمر يصبر على سبها تعيط شوي، سبها شوي، تاني يوم ثالث يوم، بعد ثالث يوم راح إليهم يزورهم صلوات الله وسلامه عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكوا على أخي بعد اليوم، كفاية. هنا البكاء مسموح، مأذون، مش بكاء على الميت طالما ما فيش صراخ، ما فيش ند، ما فيش نواح، لا شيء. ولكن بعد اليوم الثالث ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص انتهى أمر البكاء، ثلاث أيام ما تبكوش على أخي بعد اليوم، فهو في الجنة تبكوا عليه دي. قال ادعوا إلي ابني أخي، فدعوا إليه أبناء جعفر رضي الله عنه. قال فجيء بنا كأن أفرخ، يعني عيال صغار، عيال صغار زي فرخ صغار. قال ادعوا لي الحلاق، ادعوا لي الحلاق. فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا كأنه بيخرجهم من الحالة اللي هم فيه، يحلق رؤوسهم، يزوقهم، يعملهم ينسوا الهم الذي هم فيه، ثم يسليه صلى الله عليه وسلم فيقول: أما محمد يعني ابن جعفر قال: فشبيه عمنا أبي طالب، أو شبيه عمنا أبي طالب. يقول عن ابن جعفر، ابن جعفر شكل سيده أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم جد، قال: أما محمد فشبيه عمنا أو شبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. هنا عبد الله ابن جعفر، جعفر شبيه خلق النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه عليه الصلاة والسلام، وابنه أيضا عبد الله يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أكرم خلق الله بعد أبيه رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: ثم أخذ بيدي فأشالها، فقال يعني مسك إيد عبد الله بن جعفر ورفعها، وقال: اللهم اخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. فدعا له يبارك الله عز وجل له في صفقة يمينه، فكان من أغنى الخلق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقتل شهيدا في النهاية رضي الله عنه. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فجاءت أمنا فذكرت له يتمنى وجعلت تفرح له. جاءت أسماء بنت عميس النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت العيال يتامى، العيال يتامى، وجعلت تفرح له، تفرح تقول فرحة من سرور، فرحة. فإذا قلت أفرح هنا حطت لها همزة يسمونها همزة الإزالة، يعني يزيل الفرح، يعني يزيل. يبقى تفرح له من الرباعي ليس من الثلاثي، معناه جعلت تتحزن أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وتبكي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وتحزن النبي صلى الله عليه وسلم بما تقول، بما تقول يعني إن العيال يتامى والعيال ما لهمش حد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. مكسب عظيم جدا، أنا وليهم في الدنيا وأنا أصرف عليهم في الدنيا وفي الآخرة، أنا وليهم أهلي معي يوم القيامة. وهنا في النبي صلى الله عليه وسلم أنا وليهم البيت، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ولي البيت صلى الله عليه وسلم، يكون ولي من صلى الله عليه وسلم، وهو ولي لكل مؤمن ومؤمنة عليه الصلاة والسلام. فقال: أنا وليهم في الدنيا والآخرة. أيضا من الأحاديث اللي جاءت حديث لجعفر بن خالد، يقول: إن أباه أخبره أن عبد الله بن جعفر قال: لو رأيتني وقثم وعبيد الله ابن عباس ونحن صبيان نلعب، وعبيد الله ابن عباس ونحن صبيان نلعب، إذ مر النبي صلى الله عليه وسلم على داب، فقال: ارفعوا لي هذا أو هذا إلي. قال: فحملني أمامه، اللي بيتكلم هنا عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، يقول: وإحنا عيال صغيرين مر النبي صلى الله عليه وسلم راكب على دابة، عنده على بغلة على جمل صلى الله عليه وسلم، قال: ارفعوا إلي هذا. اللي مولود كان العباس رضي الله عنه، ومعه عياله الاثنين، مع عبيد الله ابن العباس، ومع هذا اللي هو قسم ابن عباس رضي الله عنه، ومع عبد الله ابن جعفر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال: ارفعوا إلي هذا. فرفعوا إليه عبد الله بن جعفر، وضعه أمامه على الدابة صلى الله عليه وسلم. قال: وقال لقثم: ارفعوا إلي هذا. فرفع قثم ابن العباس وجعله وراءه صلى الله عليه وسلم. وكان عبيد الله أحب إلى عباس من قثم، فما استحيا من عمه أن حمل قثم وترك، وهي الدابة تأخذ ثلاثة بس، النبي صلى الله عليه وسلم واحد قدام واحد وراء، فأمر أنه هاتوا لهذا. فأخذ جعفر عبد الله ابن جعفر جعله أمامه، ابن الشهيد عمه مع عياله الاثنين قثم وعبيد الله عند عمه عبيد الله أحب إليه من قثم. وكلمة قسم كلمة جميلة من أسماء الجميلة، قسم معناه الجامع للخير، الجامع للخير، ومعناه المعطاء الكثير العطاء. ولذلك جاء في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أو في صفاته أنه قسم، قسم بمعنى الذي يعطي عطاء كثيرا والجامع لخصال الخير صلوات الله وسلامه. هذا قسم ابن عمه العباس. العباس يحب عبيد الله ابنه أكثر من قسم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما خدش اللي يحبه العباس، خد اللي أفضل، فأخذ قسم هذا وضعه وراءه صلى الله عليه وسلم. يقول: وكان عبيد الله أحب إلى عباس من قسم، ما استحياش النبي صلى الله عليه وسلم من العباس أن يأخذ اللي يحبه العباس، لا، أخذ الأفضل، فكان هو الأفضل قسم، وقتل شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد ذلك لما كبر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: ثم مسح على رأسي ثلاثا، وقال كلما مسح: اللهم أخلف جعفرا في ولده. قال قلت لعبد الله ما فعل قسم ما فعل قسم حصل له إيه؟ قال استشهد. قال قلت الله أعلم بالخير ورسوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بالخير ورسوله كذلك أعلم بالخير صلوات الله وسلامه عليه أنه اختار من هو سيكون شأنه في المستقبل أفضل فكان شهيدا قسم رضي الله تبارك وتعالى. عن حديث أخير في هذا الباب عن أسماء بنت عميس قالت أصيب جعفر وأصحابه ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دبغت 40 منيء وعدمت عديني وغسلت بني ودهنتهم ونظفتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتيني ببني جعفر. قالت فأتيته بهم فشمهم وذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم يعني كأنه بعدما قتل جعفر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقالت المرأة يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما يبكي أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء بلغت حاجة عنه؟ فقال نعم أصيب هذا اليوم. قالت فقمت يعني تبكي. قالت واجتمع النساء وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعني ما منعهاش من أنها تبكي لم يمنعها من أنها تبكي. فقال لا تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا لهم طعاما يعني أهل الميت يكونوا مشغولين فيما هم فيه ويمكن الناس يقول لك وده وقت حد يأكل فيه هتأكل إيه فأنت عندك ميت وتأكل هنا ما فيش علاقة من عنده ميت ومن يأكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينص أنه أهل الميت خلوا بالكم وانتم تنسهمش هتولهم طعام قال لهم هينسوا نفسهم. قال فإنهم قد شغلوا بأمرهم. هذا النبي الكريم اللي ما يفوتش حاجة صغيرة وكبيرة إلا ينبه عليها صلوات الله وسلامه عليه. نكتفي هذا القدر أقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.